سمعت الشيخ يقول السائل ما رأي الدين في توقي مس الجن والسحر؟ ما رأي الدين في توقي مس الجن والسحر عن طريق قراءة القرآن من قبل بعض المشايخ بواسطة الدنيا بطرق جماعية بواسطة الميكروفون أو طرق فردية؟ وما هو الصحيح في ذلك؟ بدعاء الله التعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق والتسمية عند دخول المنزل عند الأكل عند الشرب ويقول في الليل والنهار أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق وإذا كرر صباحا ومساء ثلاثة يكون أحسن ويقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات أيضا كل هذا من أسباب الوقاية من الشر والجن والسحر وغيره وكذلك قراءة كل مرات المعوذتين صباح ومساء ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات هكذا قراءة آيات الكرسي عند النوم من أسباب السلامة والعافية من كل سوء قراءة هذا لكل صلاة. أما القراء على الناس هذا فيهم تخصيص بعض القراء عندهم خرافات عندهم أشياء فلا سنة بعض القراء ينبغي إذا وجد منهم ما يرتاب به يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة وقال الذي يتعاطى سيستنكر يرفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة حتى تنظر في أمره. أما قال معروف بخير يقرأ الناس بعض الآيات الفاتحة يرقيهم لا بأس. أما إنسان يرى من شيء وقال ما هو معروف هذا يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يوجهه إلى الخير ويعلموه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.